ابتدع بي ابتدع نعم فين فاحملني فقال ما اجد ما احملك ولكن ائت فلانا فاتاه فحمله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال من دل على خير فله مثل اجر فاعله هذا حديث صحيح يعني هذا الرجل جاء الى الرسول يطلب منه ان يركبه على الجمل على على على على, على, على الجمل للجهاد او على الحصان او على الحمار قال يا رسول الله احملني يعني اجعل لي مركوبا اركبه لاخرج الى الجهاد ليس عندي ما اركبه فقال عليه السلام ما عندي ما اركبك عليه او كما قال ثم الرسول دله على انسان عنده مركوب زائد ويركبه فدله فحمله ذلك فجاء الى الرسول قال له عندي انا احملك فجاء الى الرسول يخبره بانه الرجل الذي الرسول دله عليه حمله يعني يريد ان يحمله فالرسول قال من دل على خير الدال على الخير كفاعله فالرسول دله فالرسول كتب له الثواب كما كتب لمن حمله كذلك اي الإنسان إذا دل على خير نعم وفعل في ذلك الخير نعم يثاب مثل ما يثاب من يفعله طيب ها قوله أبدع بي أي ظل عترك بي يقال للرجل إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا أبدع به أبدع بي يعني تؤخر بي يعني ليس عندي مركوب اركبه فانا متاخر عن لحوق الجهاد وهو يريد ان يجاهد نعم باب شكر المعروف قال اخبرنا ابو سعيد بكر بن محمد بن محمد بن محمي الكسائي البسطامي قال حدثنا ابو الحسن عبد الرحمن بن ابراهيم بن محمد بن يحيى بن سخطويه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصرابادي قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فليجزي به فإن لم يجد ما يجزي به فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي من زور بما لم يعط بما لم يعط ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ما في ألف ومن تحلى بما لم يعطي أظن الله يعطى كان كلابس ثوبي من زور هذا حديث حسن غريب يعني المعنى يعني أن الإنسان إذا فعل فيك إنسان معروفا وأنت تقدر أن تكافئه تهدي إليه هدية إذا فعل فيك معروفا فأنت تهدي إليه هدية حتى تكون أنت كافأته وإذا لم يكن عندك شيء تقول له جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ادعو الله له نعم احسن من قولك شكرا احسن من قولك شكرا جزاك الله خيرا احسن من قولك شكرا نعم ورواه اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد بقوله فقد كفر كفران النعمة ويروى من أزلت إليه نعمة فليشكرها أي أسديت إليه والزلة اسم ما يرفع عن المائدة لقريب أو صديق يعني إذا فعل بك معروفا لابد أنك تقول فلان جزاه الله خير فعل بي كذا وكذا إلى آخره نعم طيب. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو سالم السجزي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر بن الداسة قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الرابع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا لم تشكر الناس لم تشكر الله، فأنت إذا فعل فيك إنسان معروفا تشكره تقول جزاك الله خيرا شكرك الله. نعم. طيب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. حتى يكون بينكما المودة، يقول أنا أعطيته وما ما دعاني بخير، فأنت إذا إنسان فعل فيك معروفا وقدرت على المكافأة فأهدي له، وإذا لم تقدر فادع له اللهم جزاك الله عني خيرا شكرك الله. نعم. شكر الله لك ما فعلت. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. من أوصل إليكم معروفا فكافئوه وإلا فادعوا له. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني وصل إلى المرتبة العالية لأنه دعا الله أن يجزيه. باب المشورة وأن المستشار مؤتمن. قال الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال جل ذكره وشاورهم في الأمر. قال أحدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو الدر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا علي بن العباس المقانعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن ماهان قال أخبرني أبي قال حدثنا طلحة بن زيد عن أقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجي ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنهم كانوا دائما يستشيرون الرسول، يستشيرون الرسول، لأن الإنسان يشاور لأنه قد يحصل له أن هذا الشيء حسن، لكن إذا استشار أصحابه نعم يشاورونه ويرون أي شيء يفعل. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شيبان بن أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن الطيهاني الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء. كثير النخل يعني النخل عنده كثير، يعني عنده رطب وعنده ضمر كثير، والشاء وعنده كذلك غنم. فلما جاء الرسول إليه وأبو بكر وعمر ذبح لهم وأكرمهم. نعم. طيب. ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بالماء الحلو. نعم. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها. بعد قليل وإذا هو أبو الهيثم صاحب البيت رضي الله تعالى عنه حضر. نعم. ف فلم يلبثوا أن جابوا الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتيه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تخبروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده، النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبحن شادا فيها لبن، اذبح الشاد الذي ليس فيها لبن. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. عناقا يعني جفرة، يعني صغيرة لم تلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، يعني خذ واحد من هؤلاء السبي، يجعله لك عبدا خادما. كافأه الرسول بما فعل. فالإنسان إذا فعل فيه إنسان فعل خير يجازيه. نعم. فقال: يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فقالت امرأته: فيه لمن أخذه؟ فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. فقال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. شوف، الرسول أمره أن يفعل بهذا الرجل الذي أعطاه الله إياه وجعله له عبدا، أن يفعل به معروفا. فلما جاء لزوجته وأخبرها بما قال الرسول أن أفعل به معروفا، قال: ما يكون ذلك إلا أن تعتقه. جعله حرا، ما جعله خادما، قالوا: أنت حر في وجه الله رضي الله تعالى عنه. شوف الذين يتمرون بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، يعمل فيه خير. الزوجة مستشارة، مرأة صالحة، مرأة وزوجة صالحة، قالت: ما في أحد من الخير أنك تعتقه، يجعله حرا، يجعله يروح حرا، ما نفهم ذلك. شوف، رضي الله تعالى عنه أعتقه، فكان له ثواب عظيم. نعم. وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وشيبان صاحب كتاب وهو صحيح الحديث. قال سفيان بن عيينة: قال عبد الملك، صاحب كتاب يعني إذا سمع الحديث يكتبه في كتاب له، في دفتر له، عشان لا ينساه. نعم. قال سفيان بن عيينة: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. والقنو العذق وهو الكباسة، وتثنيته وجمعه قنوان، ومثله سنو وسنوان للجذوع التي أصلها واحد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. فجاء لهم به إلى الحديث الأول، فجاء لهم به بقنو. القنو هو مجمع الرطب الذي يجمع الرطب مجموع في هذا القنو، يعني جاء لهم بجميع الخدمة. فقال الرسول يعني معناته لو وضعت في، قال لا يا رسول الله أنا جئت بجميعه وكله لأجل أن تأخذ منه ما تختاره وتدعون ما لا تريدون. نعم. والبطانة الأولياء والأصفياء، قوله لا يألوه خبالا. اللهم اجعل لنا بطانة يعني إخوانا وجماعة ينصحوننا لفعل الخير وينذروننا عن فعل الخير الذي ليس بخير الذي ليس بخير. قم يا شيخ أرقد في الروم، أقوم أرقد في الروم، أرقد في الروم، نقوم في الروم، لا تجينا في المسجد، في المسجد الناس كلهم عندنا يرقد. قوله لا يألوه خبالا أي لا يقصر ولا يترك جهده فيما يريد الشر والفساد. قال الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ولذلك الخطيب يقول اللهم اجعل لملكنا بطانة تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر، يعني لا اجعل للملك أصحابا طيبين يدلونه على الخير ليفعله. لا بطانة يعني جماعة صالحين يدلونه إلى الخير ويدلونه عن الهجم. لا يا أمير المؤمنين، لا يا خادم الحرمين، هذا ليس بصالح، الصالح كذب. اجعل له بطانة، البطانة يعني الجماعة والأصحاب الذين يدلونك على الخير. لا. والخبال الشر والفساد. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني الأصحاب الخبثاء لو كانوا معكم أدلوكم على الشر. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تصحب الفاجر فيحملك على الفاجر. الفاجر الفاسق الذي ليس بصالح لا تصحبه. لا تصحب الفاجر فيحملك على الفجور. ولا تبشي إليه من سرك وشاور في أمرك الذين يخشون الله. وإذا كان عندك سر شيء تريد أن تفعله خفية فلا تبشي له ولا تشاوره، شاور أصحاب الرأي وأصحاب المعرفة وأصحاب الطلاع. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلاء مذايع بذرا. المذايع والبذر واحد، هم الذين يفشون لما يسمعون من السر. يقال أذاع السر إذا أفشاه، قال الله عز وجل أذاعوا به. والبذر من قولهم بذرت الكلام بين الناس كما يبذر الحبوب، واحدها بذور. وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهو أمانة. وفي بعض الأحاديث المجالس أمانة وإفشاؤها خيانة. وقال مقبول إذا حدثك الرجل بحديث ثم التفت هل يسمعه أحد فقد لزمك كتمانه. كتاب الفضائل. يعني إذا رأيت إنسان يخبرك بشيء وينظر كده فاعرف على أنه لا يريد أن يسمعه غيرك، لا يسمعه غيرك، وأنت لا تشفيه لغيرك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأربع بالمصاهرة إلى أن قال واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه. لا يحرم على الرجل بنت. واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه. يعني أمك أم الإنسان تزوجت برجل والرجل عنده بنت وعنده أم، هل تحرم عليك أنت ابن زوجته؟ لا، بنت زوج أمك لا تحرم عليك، وكذلك أمه لا تحرم عليك. نعم. ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا ابنته. زوج البنت، زوج بنتك عنده بنت من مرأة أخرى لا تحرم عليك. نعم. ولا بنت زوج البنت ولا ابنته. نعم. غرامة. ولا بنت زوج البنت ولا ابنته. ولا ابنته. ابنته. ولا ابن زوج البنت. زوج البنت. هذا الزوج تزوج بنت وعنده بنت من مرأة أخرى. هل تحرم عليك أنت والد زوجته؟ لا تحرم. لكن هنا ذكر قبل ذلك ولا بنت زوج البنت ولا ابنته. ولا ابنته. كذلك ابنته من غير بنتك. ابنته من غير بنتك. هذا تزوج بنتك وعنده ابن من زوجة أخرى. هل تحرم عليك أنت أبو زوجته؟ لا. ولا ابنته ولا أم زوجة الأبي ولا ابنتها. ولا أم زوجة الأبي. أبوك تزوج بامرأته والمرأة عندها أم. هل تحرم؟ ليس بجدتك. أبوك تزوج امرأة غير أمك. هل أمها تحرم عليك أنت؟ ولا ابنتها كذلك. ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها. ولا زوجة الربيب ولا زوجة الرب. تحرم عليك زوجة ابنك من أصلابكم أبنائكم والذين من أصلابكم. لكن أمها تحرم عليك أنت أباه. لا ما تحرم عليك. نعم. ولا زوجة الربيب ولا زوجة الربيب. رجل ربيته في بيتك تربى في بيتك وزوجته زوجته. هل زوجته يحرم عليك؟ ليه؟ لأن ربيبك ليس بابنك. ربيبك ليس بابنك. ولا زوجة الرب. ولا زوجة ايه؟ الرب. الرب. نعم. الذي رباك زوجته. زوجته زي سيدنا يوسف لما دعته امرأته العزيز. من ربى يوسف؟ سليحة. من ربى يوسف؟ العزيز زوجها. ودعته على انه يزني بها. قال معاذ الله انه ربي انه رباني كيف اخونه رجل يدخلني بيته ويكرمني اقوم ازني بزوجته. انه ربي. الثالثة زوجة الاب حرام. وكذا زوجة الاجداد سواء في ذلك من جهة الاب او الام. سواء الاجداد جدك من جهة ابيك او من جهة امك. وسواء في ذلك من النسب او الرضاع لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فاسم الأبوة صادق على الكل باعتبار الحقيقة والمجاز أو باعتبار الحقيقة مطلقا والله تعالى أعلم. الرابعة زوجة الابن حرام. وكذا بنو الابن وإن سفلوا سواء في ذلك النسب والرضاع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه. وهذا التحريم بالعقد والله تعالى أعلم. الذي ربيته. لكن ابنك زوجة ابنك من صلبك وزوجة ابنك من رضاع حرام. لكن الذي ربيته إنسان ربيته فقط. يعني ما رضع عندك من زوجتك. ربيته كان عمره 24 تربى في بيته وزوجته. هل تحرم عليك زوجته؟ لا. نعم. لو طلقها او مات يجوز انك تتزوجها. نعم. واعلم ان هذا التحريم محله في العقد الصحيح. اما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة لانه لا يفيد حل المنكوحة. حل المنكوحة يعني متى يكون محرما؟ اذا كان النكاح صحيحا. واما اذا كان النكاح فاسد ما ذكرت بعض الشروط فيه هذا فلا تحرم. ما يحرم الا في النكاح الصحيح الذي تم عقده بشروطه واركانه نعم نعم. وجه الشبهة يحرم. وجه الشبهة يحرم يعني عندك يعني فيه شبهة فيه شبهة يعني النفس تقول ما أدري العقد صحيح أو غير صحيح. فالإنسان أحسن ابتعاد الابتعاد فدام حصل العقد أنت لا تفعل. فإذا تزوج امرأة ووطأها أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها لأنه معنى يؤبد الحرمة. فإذا طرأ أبطل النكاح كالرضع. وقول الشيخ يحرم من الرضع ما يحرم من النسب قد تقدم. وما يستثنى لو إنسان تزوج امرأة وجاء والده والعياذ بالله وفعل فيها الزنا في زوجة ابنه يحرم عليه ان ينكح الابن فرض تحرم عليه لان الله يقول لا تنكح ما نكح اباه سواء كان بعقد صحيح او غير صحيح.